أنا مقيم في مزرعة تبعد عن المسجد أكثر من 6.5 كيلو، هل يجوز لي أن أصلي في المزرعة؟ نعم، هل أنت معك من الأمهات؟ نعم، وهي سؤالة أن تهيئ مسجد في هذا فيما فيه أنت من يخرج معك. طيب، كلفت وذهبت إلى المسجد فأنت على خير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.